حصريا على موقع djkimo.com. قالوا جبارة أسيا وغدارة، انت يا جارة يطلع منك كده. قلت الحقيقة انك بريئة، نظرة في عيونيك بتكذب كل ده. قالوا اوعى تكون حبيت تالت تالت، احلى منك ما تمنيت تالت تالت. قالوا اوعى تكون حبيت تالت تالت، احلى منك ما تمنيت تالت تالت. وعارفك مين زيه زيك، مفيش اتنين كده. عايزة صراحتي حبك في راحتي، مالنا بكلامهم واحنا في الحب ده. انا قلبي مال الليلة قليل الحيلة، مليت ميلة والله العالم دينا. انا قلبي مال الليلة قليل الحيلة، حالي وانا اللي بقالي سنين خالي كده. واللي قالولي واللي حكولي تاهوا في طريقك من ذنبك كل ده. قالوا اوعى تكون حبيت تالت تالت، احلى منك ما تمنيت تالت تالت. قالوا اوعى تكون حبيت تالت تالت، احلى منك ما تمنيت تاني تاني. انا قلبي بارو الليلة قليل الحيلة، بلد ميلة والله العالم بينا. انا قلبي بارو الليلة قليل الحيلة، بلد ميلة والله العالم بينا. انا قلبي بارو الليلة سريا على موقع djkimo.com.